قال رحمه الله: المسألة الثانية، قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ما إعراب حولين كاملين يا عبد الله؟ ما تحب النحو أكيد، هكذا أو ما سمعت به يمكن لهن الأيام هذه، يعني نسأل عنه كثيرا. هات يا عبد الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ما إعراب حولين كاملين؟ طيب أحسنت، نعم. أين أخوك أبو حماد؟ يعرف يعني يحسن النحو؟ ألا ما يحب النحو؟ طيب عند أبي حماد وين هو؟ ما موجود، سهل. عند من؟ من أهل البلاد، هذا السؤال عند أهل البلاد. عند من هم يجلسون هنا؟ وبعضهم هنا، لكن هنا أكثرهم. أنت من أهل البلاد؟ عبد الله، ها عندك؟ ها؟ ارفع صوتك. ظرف، نعم، ظرف زمان. يرضعن أولادهن هذه الفترة الزمنية لمن أراد أن يتم الرضاعة. وكاملين صفة، حولين كاملين صفة تأكيدية والله أعلم، وإلا حولين معروف. قال قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. اختلف الناس في فائدة هذا التقدير على قولين، فمنهم وهو منسوب لابن عباس هذا، من قال معناه إذا ولدت لستة أشهر أرضعت حولين، وإن ولدت لتسعة أشهر أرضعت 21 شهرا، حتى يكون يستقيم معنى الآية. وحمله وفصاله 30 شهرا، مدة الحمل ومدة الإرضاع، حتى يستقيم معنى هذه الآية. واستدل على ذلك بهذه الآية: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإن وضعت لستة أشهر، ولدت لستة أشهر، ترضع حولين كاملين. وإن وضعت لتسعة أشهر أرضعت 21 شهرا، فيكون المجموع كم على الأمرين؟ نعم، 30 شهرا، يكون المجموع 30 شهرا. فهذا قول لبعض أهل العلم. ويروى عن ابن عباس أن المرأة إذا وضعت لستة أشهر ترضع حولين كاملين، وحمله وفصاله 30 شهرا، وإذا وضعت لتسعة أشهر ترضع 21 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. استدلوا بهذا. والصحيح هو مذهب جمهور المفسرين، أو قول جمهور المفسرين، أن الحولين لكل ولد، أن الحولين لكل ولد، سواء وضعت المرأة لتسعة أشهر أو لستة أشهر ترضعه حولين كاملين، لقول تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وليس ثم تفريق بين هذه وهذه، فالتي وضعت لستة أشهر ترضع حولين كاملين، والتي أيضا كذلك وضعت لتسعة أشهر إن أرادت التمام والكمال ترضع لحولين كاملين أو ترضع حولين كاملين. فلا تفريق بين من وضعت لستة أشهر وبين من وضعت لتسعة أشهر. ومن قال بالتفريق بين ذا وتلك استدل بهذه الآية: وحمله وفصاله 30 شهرا، فإن من وضعت لستة أشهر ترضع حولين حتى تكمل 30 شهرا الحمل والإرضاع، ومن وضعت كذلك لتسعة أشهر ترضع 21 شهرا حتى تكمل ما ذكر الله سبحانه وتعالى من 30 شهرا. والصحيح أنه لا تفريق بين هذه وتلك، وهذا قول جمهور المفسرين، أن الوالدات أو المرضعات سواء، يرضعن حولين كاملين إن أردنا تمام الإرضاع وكمال الإرضاع. وفيه فائدة إتمام الإرضاع، وما أحال الله عليه إلا الفائدة التي فيه تعود على الطفل هذا وعلى المولود. لذلك أرشد إلى الحولين الكاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، تمام الإرضاع وفائدة الطفل في إكمال الحولين إرضاعا له. قال: اختلف الناس في فائدة هذا التقدير على قولين، فمنهم من قال معناه إذا ولدت لستة أشهر أرضعت حولين، وإن ولدت لتسعة أشهر أرضعت 21 شهرا، وهكذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع، ويأخذ الواحد من الآخر يأخذ الواحد من الآخر، فصاحب الستة الأشهر يأخذ حولين، وصاحب أو صاحب التسعة الأشهر تأخذ 21 شهرا، فتتداخل مدة الحمل ومدة الرضاعة. وهكذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاعة، ويأخذ الواحد من الآخر. ومنه من قال إذا اختلف الأبوان في مدة الرضاع فالفصل في فصاله من الحاكم حولان. منهم من قال إذا حصل خلاف بين الأبوين في مدة الإرضاع، هذا يريد دون الحولين وهذا يريد الحولين، فيرجعون إلى الحاكم ويفصل بينهم بالحولين، لأن هذا هو الذي نص الله سبحانه وتعالى وأحال عليه لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا قالت المرأة ما أرضع إلا سنة ونصف مثلا أو سنة، قال الزوج لا أريد إتمام الرضاع، أريد كامل، فيذهبون ويتحاكمون عند الحاكم ويحكم بهذا الحكم أنها ترضعه حولين كاملين إذا حصل خلاف بينهما في مدة الإرضاع، فإنه يرجع في هذه الحالة عند التنازع إلى ما ذكر الله، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فيحكم القاضي بالحولين الكاملين على هذه الأم. فإن أرادت الحولين هو أراد سنة، يقول لا أنا ما أريد إلا سنة، ويتقول لا سأرضعه حولين كاملين، فالقول قولها يحكم به القاضي، وهكذا العكس. قال إذا اختلف الأبوان، ومنهم من قال إذا اختلف الأبوان في مدة الرضاع فالفصل في فصاله من الحاكم حولان. والصحيح أنه لا حد لأقله، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن، هذه مسألة خلافية. الصحيح أنه لا حد لأقله، هذا هو الصواب، أنه لا حد لأقله، ترضع سنة، ترضع ستة أشهر، ترضع ما يسر الله، فلا حد لأقله، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن، أكثر الإرضاع محدود بحولين. وقد أخذنا مسألة متقدمة في أقل الحمل، فالصحيح عندهم أو عند بعض أهل العلم أن أقل الحمل ستة أشهر، وأما أكثره ففيه خلاف كبير بين أهل العلم، خلاف بين العلماء في أكثر الحمل، فمنهم من قدره بأربع سنين، يبقى الجنين في بطن أمه أربع سنوات، هذا أكثر الحمل، أربع سنوات يبقى في بطن أمه. واختلفت الرواية عن مالك، فقال بالأربع وقال بالخمس وقال بالسبع، فأكثر الحمل يبقى الجنين في بطن أمه قبل خروجه سبع سنوات، خمس سنوات، أربع سنوات، فهذه مسألة خلافية في أكثر الحمل، وأما أقل الحمل ستة أشهر كما سمعته. والذي يظهر أنه لا مانع أنه يمكث أكثر من تسعة أشهر الجنين، فقد يكون أربع سنوات، وقد يكون أكثر من ذلك، وقد يكون أقل من ذلك. وقد علم بالواقع أن بعضهم مكث في بطن أمه أربع سنوات، أربع سنوات، فلا ينزعج الشخص إذا طالت الفترة الزمنية على تسعة أشهر، بعض الناس ربما ينزعج، يحصل له انزعاج شديد جدا ويقلق. يصبر يا أخي، يصبر، ادعو الله بالفرج، ادعو الله بالفرج. جاءني بعض السلف وهو مالك بن دينار، وكان في حلقة تعليم قرآن، فجاء بعض الناس قال يا مالك ادعو الله سبحانه وتعالى، زوجتي لها نحو أربع سنوات والجنين في بطن أمها ما خرج، فادعو الله سبحانه وتعالى لها بالفرج. فقال مالك جعلتمونا كأننا أنبياء، كلكم ادعوا الله، ادعوا الله كأننا أنبياء. ثم دعا الله له، دعا الله له، فما ذهب الرجل إلى بيته إلا وقد وضعت زوجته، وضعت زوجته. بعض الناس هكذا، ادعوا الله لي، ادعوا الله لي كأننا أنبياء، فأنت ادعو لنفسك يا أخي. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ربكم ادعوني، كل واحد يدعو لنفسه، يدعو الله ويتضرع إلى الله، هذه عبادة عظيمة لا تفوتك بقولك ادعو لي ادعو لي، فالله يحب هذه العبادة من عبده، فلا تكثر من قولك ادعو لي ادعو لي. قال لهم مالك جعلتمونا كأننا أنبياء، ثم دعا له فجاء الفرج بعد أربع سنوات في بطن أمه ذلك الجنين، وخرج وعليه ثنيتان، قد بدت الثناية فيه، كبير أربع سنوات ما هو صغير وهو في بطن أمه. وهكذا يذكرون عن زوجة محمد بن عجلان، كنا نقول محمد بن عجلان مكث في بطن أمه وينظر، والذي رأيته عن زوجة محمد بن عجلان نحو ثلاثة بطون أخرجتهم في أربع سنوات، بعد أربع سنوات يخرجوا، والله أعلم. يذكرون هذا عن زوجة محمد بن عجلان أنها كذلك، ثلاثة من أولادها بعد 4 سنوات، مكثوا في بطن أمهم 4 سنوات ثم أخرجتهم. فلذلك حدد جماعة أكثر الحمل ب4 سنوات للواقع، وكأن الشافعي عن هذا رحمه الله أن أكثر الحمل 4 سنوات. فلا ينزع الشخص إذا طالت على 9، يصبر ويدعو الله بالفرج، ولا شك أنه يحصل قلق، لكن ما يصلح الانزعاج، ما يصلح الانزعاج الشديد، وإنما يضرع ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الفرج، وكل شيء بقدر. قال: والصحيح أنه لا حد لأقله، أي لا حد لأقل الإرضاع، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن. نعم، أكثر الإرضاع محدود بالحولين، والحولان كما تعلمون ليس على سبيل الوجوب، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذان الحولان ليس على سبيل الوجوب، فإن أراد فصالا عن تراض لا بس منهما وتشاور، فيكون دون الحولين، دون الحولين. وإنما المراد بيان المدة التي يرجعان إليها عند الاختلاف، والمراد أيضا بيان المدة التامة الكاملة في الإرضاع، وإلا قد يحصل إرضاع دون ذلك، وقد يحصل بالزيادة أنها تزيد على الحولين، لكن أتم الإرضاع وأكمل الإرضاع ما كان في الحولين، وما زاد على الحولين هو جائز من حيث الجواز جائز، ولكن ما فيه فائدة قوية للجنين أو للطفل، أما الجنين في بطن أمه ما فيه فائدة للطفل بعد الحولين كالتي هي في دون الحولين فما دون فسافلة. فالفائدة هذه التي أشار إليها ربنا سبحانه حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فعلى هذا بعد الحولين يحاول الوالدان أنهم يغذيانه بالطعام بغير ذلك من المأكولات، ولا يتعلق بثدي أمه، يكون له وقت فصام وقت فطام. وإنما هذه أحال الله عليها لكمالها، وأيضا عند الاختلاف، عند الاختلاف الحاكم يحكم بالحولين الكاملين إذا حصل خلاف بين الزوجين. قالوا: الصحيح أنه لا حد لأقله وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن. نعم، بنص القرآن، وإن أراد فإن أراد فصالا. المسألة الثالثة: إذا زادت المرأة في رضاعها على مدة الحولين وقع الرضاع موقعه إلى أن يستقل الولد، هذه مسألة خلافية، الزيادة على الحولين الكاملين هل لها تأثير في الإرضاع أم ليس لها تأثير في الإرضاع؟ فالإمام رحمه الله يرى أنها إذا زادت زيادة عرفية، زيادة عرفية تعارف عليه أن هذه الزيادة لها تأثير، فلا بأس أن تزيد على الحولين ويقع هذا الإرضاع موقعه، له تأثير في إرضاع هذا الطفل، له تأثير ويحرم ويحصل به تحريم هذا الإرضاع الذي زاد على الحولين. ومنهم من قال ما سيأتي أن الزيادة التي يحصل بها التحريم على الحولين 6 أشهر، 6 أشهر. ومنهم من قال الزيادة التي تقع بعد الحولين ويحصل بها التحريم سنة كاملة، سنة كاملة. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وغيره أن الزيادة لا تأثير فيها ولو كانت يسيرة، ولو كان يوما بعد الحولين فلا تأثير له، ولا يحرم ما تحرمه الحولين فدون، ولا يحرم ما تحرمه الحولان فسافلة. فالزيادة لا تحرم شيئا على الحولين ولا يحصل بها التحريم، فإذا رضع الشخص بعد الحولين ولو بيوم واحد فما يحصل تحريم، ما يحصل تحريم بهذا الإرضاع ولو بيوم واحد بعد الحولين، لأن الله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فهذا الذي يحصل به التأثير مع ما سيأتي من الأدلة من السنة، لا رضاع إلا ما كان في الحولين، أي لا رضاع مؤثر ومحرم إلا ما كان في الحولين، فما عدا الحولين فلا يؤثر الإرضاع. هذا نص عن ابن عباس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، فما كان في الحولين يؤثر، وما كان زائدا على الحولين لا تأثير له ولا معنى ولو يوما واحدا ترضع بعده المرأة بعد الحولين، لا تأثير فيه. وأما الإمام رحمه الله فقد أشار إلى ترجيحه، فقال رحمه الله: المسألة الثانية: إذا زادت المرأة في رضاعها على مدة الحولين وقع الرضاع موقعه، أي أثر في التحريم، يؤثر في التحريم، وقع الرضاع موقعه إلى أن يستقل الولد، إلى أن يستقل الولد عن الإرضاع ويأكل ويستغني بالطعام عن الحليب، يستغني بالطعام عن حليب أمه، فإذا استغل سواء كان دون أو بعد عند المالكية، فإذا استغل بالطعام خلاص هذا الإرضاع ما وقع موقعه. أما إذا كان ترضعه وهذا الإرضاع يؤثر وله تأثير فإنه واقع موقعه، واقع موقعه يحصل به التحريم وتكون أما له إذا أرضعته بعد الحولين، فيقع موقع عند هذا الرجل عند الإمام ابن العربي رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله بيان قول مالك في هذه المسألة. فما هو التحديد الذي بعد الحولين عند مالك يقع موقع في الإرضاع؟ وقال الشافعي وغيره، وهو مذهب أحمد رحمه الله مذهب الحنابلة، قال الشافعي وغيره هو مذهب الحنابلة مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فذهبوا إلى أن مدة الإرضاع التي تحرم هي في الحولين فسافلة، ما كان في الحولين وما زاد على الحولين فلا تأثير له، ودليلهم هذه الآية. وقال الشافعي وغيره لو زادت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم، لو زادت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم فلا تأثير له. الرضاع والزيادة بعد الحول، انتبه يا ولد مالك هكذا، انتبه للدرس، انتبه أنت الذي يشير إليك، انتبه لي هنا انظر إلي. قال الشافعي رحمه الله وغيره ولو زادت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم، أي لا تأثير للرضاع على ما زاد عن الحولين، واستدل بهذه الآية. وهكذا أيضا الحنابلة رحمهم الله، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فقالوا وما حد في الشرع إلى غاية كان ما عداه بخلافها، هذا هو وجه الدلالة من هذه الآية، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والقاعدة أن ما حد في الشرع بغاية من الغايات فهذا يدل أن ما عدا هذه الغاية يكون بخلاف ما حد بالغاية، كما حد الله سبحانه وتعالى الأقراء بأن ثلاث قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، فما عدا الثلاث القروء الرابع هذا ما له حكم، ثلاث قروء بعد تخرج من العدة. وهكذا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا حدد بعدد معين، فما عدا الأربعة الأشهر العشرة فلا اعتبار له، تخرج به من العدة. وهكذا أيضا هنا فإن الله حد هذا بغاية معينة، حد الله سبحانه وتعالى الإرضاع بغاية معينة وهي حولان كاملان، فما وراء الحولين، ما وراء الحولين وما بعد الحولين فلا اعتبار به، لا اعتبار به بناء على هذه القاعدة أن ما حده الشرع إلى غاية معلومة فكان ما عدا هذه الغاية بخلافها لا يأخذ حكمها، لا يأخذ حكمها، فإذا ما وراء الحولين لا يأخذ حكمها، ولو لحظة يسيرة، ولو لحظة لا يأخذ الحكم ما وراء الحولين. والله يقول الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فحده بحد وجعله إلى غاية معينة، فإذا ما وراء الغاية لا تأثير فيه، كما حد الله سبحانه وتعالى الأقراء بثلاثة، فما زاد على الثلاثة لا تأثير به، فتخرج المرأة بالثلاثة وما زاد لا اعتداد به فليس من عدتها. وهكذا أيضا المتوفى عنها زوجها تمكث معتدة أربعة أشهر وعشرة، فما وراء الأربعة الأشهر وعشرة غير معدود به ومعتد به، لأنها حدت إلى غاية معينة العدة. وهذا استدلال قوي، ولكن الإمام ما ارتضى هذا، سيأتي يرد هذا الاستدلال بالآية. قال وقال الشافعي وغيره لو زادت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم، لو زادت لحظة أو لحظة، أي هي زادت هي، ويصلح أن تكون لحظة فاعل لزادت. قال لو زادت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم، ولو كان هذا حدا لن يرد عليهم، هذا كلام الإمام رحمه الله، ولو كان هذا حدا، سنقرأه سننظر إيش نقرأ به. هذا قال ابن القيم في إعلام الموقعين في سياق كلامه، في سياق كلام الله عن عمر رضي الله عنه، هذا وهو أعلم الأمة بعد الصديق على الإطلاق، وهو كما قال ابن مسعود لو وضع علم عمر في كفة ميزان وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر، لا شك أن عمر يأتي في الدرجة الثانية بعد الصديق، أعلم من علي. أحسنت. فعلى هذا يبقى النظر بين علي وعثمان أيهما أعلم، وعلي كان عمر يرجع إليه ويقدمه ويستشيره ويرجع إليه. وربما علي أبرز علمه وقد نص عمر على خلاف ما عند علي، وأبرز علمه لعمر وأخذ عمر برأي علي، وما أبرزه علي من الأدلة على ما يقول. فلا شك أن علي، حتى تقول العرب قضية لا أبا حسن لها، قضية لا أبا حسن لها، أي لا مثل أبي حسن لها، ما يوجد مثل أبي حسن لها. وهذا ينقلون عن عمر قضية لا أبا حسن لها، هكذا مروي عن العرب لا أبا حسن، وأصل الكلام لا مثل أبي حسن لها، وهو علي. فعلي عالم من علماء الأمة. وقال الشافعي وغيره: لو زادت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم، ولو كان هذا حدا لا نرد عليهم. قال رحمه الله: ولو كان هذا حدا مؤقتا لا تجوز الزيادة عليه ولا تعتبر، إن وجدت لما أوقفه الله تعالى عن الإرادة كسائر الأعداد المؤقتة في الشريعة. لأن يقول رحمه الله: لو كان حدا كما قلتم هذا الحولان، لو كانت حدا كما زعم الشافعي ومن ذهب، لما أحال ذلك ربنا سبحانه وتعالى للإرادة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد، معنى أنها إن زادت تزيد، ما في مانع، له تأثير، وله تأثير هذا. فلو كان حدا حده الله سبحانه وتعالى ولا تصلح الزيادة عليه لما أحال الله إلى الإرادة. فإذا هذا فيه نظر الذي ذهب إليه الشافعي ومن معه فيه نظر، لكن يؤيد ما ذهبوا إليه: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، لا رضاع إلا ما كان في الحولين. فهذا نص أن الذي يؤثر هو ما كان في الحولين، وليس معنى ذلك أن الزيادة لا تجوز. الزيادة جائزة لكن لا تؤثر في التحريم. ورسول الله يقول لا رضاع، فالنفي هنا أي من حيث التأثير، لا رضاع مؤثر إلا ما كان في الحولين فسافنة، وما زاد على الحولين من الإرضاع جائز ولكنه غير مؤثر، أما الإمام رحمه الله يقول هذا مو صحيح، بل ما زاد على الحولين أيضا له تأثير، لأن الله سبحانه وتعالى إنما حال ذلك على الإرادة لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذا يدل على أنها لو زادت وأرادت أكثر من الحولين جاز لها وأثر ذلك، والصحيح أنه جاز لها ولا تأثير فيه، ولا تأثير في الزيادة. قال رحمه الله: ولو كان هذا حدا مؤقتا لا تجوز الزيادة عليه ولا تعتبر، إن وجدت لما أوقفه الله على الإرادة كسائر الأعداد المؤقتة في الشريعة. سائر الأعداد المؤقتة في الشريعة التي حددها الله سبحانه وتعالى ما وراءها ليس له تأثير، وأما هذا حال الله إلى الإرادة. فهذا يدل على أن هذا التحديد ليس بتوقيت، أن ما ورد هذا التحديد لا يؤثر. أما الأعداد الأخرى التي أرادها الله سبحانه وتعالى ما حال عليها إلى الإرادة، فيها، هذا يدل على أنه أرادها بهذا التوقيت، كما في القرء وكما أيضا كذلك في العدة، أرادها بهذا التوقيت وما حال فيه على الإرادة. وأما هذه هذا التوقيت أحال فيه على الإرادة، فهذا يدل على أنه ليس مؤقت بهذا الوقت الذي يحصل فيه التأثير. فلو زاد فإن التأثير حاصل، لأن الله أحال على الإرادة لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا أراد تتم الرضاعة حولين، وإن أراد الزيادة فلها ذلك ويحصل أيضا تأثير. والصحيح إن أرادت الزيادة لها ذلك ولا تأثير في الإرضاع بعد الحولين، لحديث ابن عباس. قال رحمه الله: ولا تعتبر، إن وجدت لما أوقفه الله تعالى عن الإرادة، نعيد القراءة من أوله: ولو كان هذا حدا مؤقتا لا تجوز الزيادة عليه ولا تعتبر، إن وجدت لما أوقفه الله تعالى عن الإرادة كسائر الأعداد المؤقتة في الشريعة. سائر الأعداد المؤقتة التي وقتها الله سبحانه وتعالى أرادها جل وعلا، لذلك ما حال على إرادة فيها، فهي مقصودة ولا تتجاوز من حيث التأثير، فما تجاوزها لا تأثير فيه، فما تجاوز الثلاثة قرون لا تأثير فيه، وما تجاوز الأربعة والعشر أيام لا تأثير فيه، تخرج من الأربعة والعشر الأيام من العدة. هذا كلام قوي لكن قد جاء ما يدل على المقصود من الآية. وهكذا أيضا حديث ابن سلمة يؤيد ما ذهب إليه الشافعي: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وما كان قبل الفطام، وما كان قبل الفطام. هذا حديث من سلمة حسن الألباني. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام وقال الترمذي رحمه الله: والعمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم على أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. سنن الترمذي تحت رقم 1152. هذا كلام أهل العلم، فهم يؤيدون، أو الشافعي رحمه الله له سلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المذهب الذي ذهب إليه، فهو قول الجمهور. قال الترمذي: والعمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم على أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. فإذن هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب، ولا يستدل بفعل سهلة بن سهيل رضي الله تعالى عنها، فإنها تحرجت من سالم، وكان يدخل ويخرج سالم مولى أبي حذيفة، يدخل ويخرج عليهم قبل ضرب الحجاب، فلما ضرب الحجاب تحرجت سهلة رضي الله تعالى عنها من دخول سالم، لأنه صار كبيرا شابا ما يصلح أن يدخل عليها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن هذا الأمر، فقال: أرضعيه يا سهلة خمس رضعات تحرمي عليه. فأرضعته خمس رضعات وكان صاحب لحية، صار كبيرا شابا كبير، ومع ذلك أرضعته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرضعيه يا سهلة خمس رضعات تحرمي عليه. فأرضعته خمسا وحرمت عليه، وصار سالم يدخل ويخرج. فهذا ليس فيه دلالة على ما ذهبوا إليه، والصحيح أن رضاع الكبير لا تأثير له، وإنما هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة بسهلة رضي الله تعالى عنها، وما كان حاله كحال سهلة. فأحيانا ربما يتربى الولد في بعض البيوت، يتربى في بعض البيوت سنوات، وهذه المرأة تربيه وما أرضعته، لكن تربيه من نعومة أظافره، وهي تربي هذا الولد، ثم يكبر هذا الولد وما أرضعته، فتتحرج من دخوله، فهذه حكم سهلة، فيقال لها: أرضعيه خمس رضعات يحرم عليك، فإن أرضعته لا بأس، أو إن جعلت في كوب حليب وتعطيه ويرضع من ثديها، من هذا الذي أخرج من الثدي، أيضا كذلك لها نفس الحكم، إن تحرجت من الرضاعة وهو شاب كبير يدخل ويرضع من الثدي، فتعطيه في شيء من الأواني ويرضع، من هذا أو يشرب من هذا الحليب. فهذه حالة خاصة بسهلة، ومن كان حالها كحال سهلة. هذا الذي قرره جماعة من أهل العلم، أن رضاع الكبير لا تأثير فيه. وأما ما جاء في قصة سهلة رضي الله تعالى عنها من إرضاعها سالما رضي الله تعالى عنه، فهذه حالة خاصة، فهي لسهلة، ومن كان من باب سهلة رضي الله تعالى عنه فله نفس الحكم. فامرأة بقي عندها ولد من الأولاد سنوات وهي تربيه وتعتني به، ثم ترعرع ذلك الشاب وكبر ذلك الولد، صار بالغا، تحرجت من دخوله، فسألت: ما الصنيع؟ كيف نصنع معه هذا؟ ربينا تربية، كيف نصنع معه الآن؟ قد كبر هذا الولد وعرفت الأحكام أنه ما يجوز أن يدخل عليها. فيقال لها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة، والله أعلم. ومنهم من قال هذا الذي ثبت عن سهلة رضي الله تعالى عنها منسوخ بالحولين الكاملين، فعلى هذا لا تصلح الرضاعة بعد الحولين، ولا تأثير لها، يعني لا تأثير لها. أما أن تصلح ترضعه بعد الحولين شهر شهرين ما في مانع. هذا هو الصواب في هذه المسألة في قصة سهلة رضي الله تعالى عنها، أن هذا جائز لسهلة، ومن كان حالها كحال سهلة يجوز لها ما جاز لسهلة، والله أعلم. وهذا قول جماعة من أهل العلم المحققين. وأما من لم يكن حالها كحال سهلة، رجل بعيد، ما له دخل فيها، لكن أحبت أن يدخل عليها، تزوج بأختها وهو داخل خارج الآن، كيف نصنع به؟ يدخل البيت، سكن عندهم في البيت وعندهم يعني بنت أخرى متزوجة، ولا يصلح أن يراها ويدخل عليها وهي متزوجة، فما يصلح أن نقول لها ارضعيه تحرمي عليه، خلاص يكون يدخل عادي ويخرج، أنت تعتبر أما له، هذا لا يصلح. وعائشة كانت ترى هذا، كانت إذا أحبت أن يدخل عليها بعض الناس أمرت أختها أم كلثوم أن ترضعه، إذا أحبت أن يدخل عليه بعض الناس تحرجت منه وأرادت أن يدخل، أمرت أختها أم كلثوم أو بعض بنات أختها أن ترضعه ويدخل عليها بعد ذلك، يدخل عليها، لكن خالفها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات، فرأينا أنه لا يصلح رضاع الكبير، وهذا هو الصواب وهو قول جمهور أهل العلم. وعائشة ترى أنه لا بأس بإرضاع الكبير سواء كان حاله حال سهلة سهل سهل أو غير سهلة، حال سهلة أو غير سهلة. فكانت إذا أرادت أن يدخل عليها بعض الناس قالت لأم كلثوم ارضعيه وهي أخت لها، أو قالت لبعض بنات أختها ارضعيه ويدخل عليها بعد ذلك. وهكذا الأوزاعي أيضا يرى جواز إرضاع الكبير مطلقا، يجوز إرضاع الكبير وله تأثير، والصحيح أن إرضاع الكبير لا تأثير له، لا يؤثر إلا في الحال التي سمعتها، والله أعلم. وما بقي إن شاء الله يقرأ في وقت آخر. هذا بالنسبة لما تقدم من مسألتنا وهي ما وراء الحولين، هل له تأثير أو لا تأثير له؟ لازلنا في المسألة وإقوال أهل العلم، لكن الصحيح هو ما سمعته أن ما وراء الحولين ولو بلحظة لا تأثير فيه ولا يؤثر في الإرضاع، هذا هو الصواب وهو قول أكثر أهل العلم، كما حكى ذلك الترمذي، والله أعلم. تفضل.